الوسطية الدرس الثاني في اللغة الوسطية. بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل. أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يعني عمل الجوارح. وفي أسئلة أخرى، هل في أسئلة أخرى؟ أنا أجبت على السؤال الذي رأيته، أجبته. الشيخ عبد العزيز ألقى سؤالا، فين الأسئلة؟ طيب أنا الذي نقل لي سؤال واحد، سؤال المدرسة مع التلميذ. طيب ماشي، مسألة ملك اليمين. طيب حاضر إن شاء الله. أولا، توفي والد أحد الملحدين فعزاه أحد أصدقاء المؤمنين بقوله: للطبيعة ما أعطت وللطبيعة ما أخذت، وكل شيء عنده بالصدفة، ولا قيمة لصبرك ولا طائلة من جزعك ولا تنتظر من أحد شيئا، ولا قيمة لميت أو حي، جئنا من العدم وعشنا من العدم سنرجع إلى العدم، البقاء للأقوى والأصلح، فلو لم يكن أبوك ضعيفا وفسدا لما مات كما تموت القرود، وستنتخب الطبيعة خيرا منه ليسود، النوع الأفضل، عظمت الطبيعة أجرك وشكرت الطبيعة سعيك، ولتقرأ على أبيك صفحات من كتاب أصل لداروين عسى أن يتطور بعد الموت. ما أفصحه. فهذه كلمات كفر كلها، بل هي الكفر بعينه. إن أراد ذلك استهزاء به وبيان تسفيها لأحلامه قد يجوز، وأيضا أربع به أن يتكلم مثل هذا الكلام إن كان يعني أراد تسفيها حاله. أما بالنسبة للكلام على ملك اليمين، فطبعا ملك اليمين، مسألة ملك اليمين هي مسألة المرأة الكافرة التي لم ترتضي بربها جل في علاه، يعني هي أصالة لم ترتضي بأن الله جل في علاه أن يكون ربا لها، وارتضت بأن يكون الشيطان حاكما عليها. ده مروق. العبط له أقسام ثلاثة، في عبط قاعد وعبط ماشي وعبط مرأة، ده عبط طائع. عامل ايه طيب؟ وهذا برضو ايضا يذيب العقل، فهم يعني يضايق. لا اله الا الله، اللهم اغفر لنا. عفوا، انا اسف. مسألة ملك اليمين، المرأة المسلمة المرأة الكافرة التي ابت على الله جل وعلا ان تخضع له وان تنقاد، لكنها لا تقاتل مع الكفرة، لانه لو قاتلت مع الكفرة فهي من الكفرة الذين يقتلون. لأن النبي لما مر على السبي، لما مر على الساحة ووجد امرأة مقتولة، قال: ما كانت هذه لتقاتل، وأنكر على قتلها بأن هو أمي. فإن كانت تقاتل أو تساعد أو تفعل ذلك فإنها تقتل وهي منهم، أو بيت المسلمون الكافرين ولا يستطيعون أن يصيبوا منهم يعني مقتلا وهم أهل حرب، لابد أن تضبط هذه المسألة، فهم منهم فهي منهم. أما إن كانت امرأة لا تقاتل وليس لها رأي في الحرب فهذه هي السبي، هذه التي تكون ملك يمين. وملك اليمين تملك وتوطأ بدون عقد، تكون ملكا له بعدما لم ترتضي بالرق للرحمن، جعل وارتضت أن تكون رقا للشيطان، جعلها الله جعلها ملكا لهؤلاء المؤمنين الموحدين لله جل في علاه. يطأها بلا عقد، يكون سيدا لها. هذا إن كانت من أهل الكتاب، أما إن كانت كافرة أو مجوسية فلا توطأ. ولا يقع ملك اليمين على المسلمات بحال، ومن قال بذلك أخشى أن يكون كافرا. يعني من يقول بهذا القول ويقول للمرأة أن تمنح نفسها لحياتها أن تكون ملكا لليمين، هذا رجل كافر أصلا، ليس بمسلم الذي يقول بذلك، لأنه كذب بأصول الديانة عندنا في هذا الباب. أما إذا كان رجلا متأولا في أمر معين على مسألة القتل أو الاغتصاب، هذه مسألة أخرى لا تدخل فيها، حال من الأحوال. نعم. فهذا أمر جلل لابد أن تتفهموا فيه وتتفقهوا. فإلى الكلام على أصول أهل السنة، قال: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل. شوف هذه أصول أهل السنة الجماعة، هذا إجماع، إجماع، إجماع بأن الإيمان قول وعمل، المسألة مجمع عليها. وقال: قول باللسان وعمل بالقلب واللسان. عامة الإيمان لغة هو التصديق، وهذا أيضا كما قلنا قد خالف فيه كثير من العلماء في هذا الباب، وقالوا أن الإيمان لا يقال التصديق وحده، لكنه لابد من الإقرار، يعني يكون له إقرار وليس التصديق. نعم. يعني بعضهم قال الإيمان الأفضل لا يقال تصديق وقال إقرار، والأصل في أقول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والحق بأن الإيمان كما قلنا قبل ذلك كثيرا تذكيرا للمنتهي وتأسيسا للمبتدئ، بأنه يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، وكلها تلازم متلازمة. يتعدى بنفسه يكون بمعنى الأمان، والإيمان يصل بالمرء إلى الأمان. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمان لازم أو هو ثمرة الإيمان. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويتعدى بالباء ويكون بمعنى التصديق: آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا يكون بمعنى التصديق كما قلنا، والتصديق لابد أن يجر إلى الاستسلام والانقياد. فآمنت بالله تجر إلى آمنت لله، والإيمان لله معناها الانقياد والخضوع والاستسلام. فآمن له لوط، يعني اتبعه وانقاد له لوط. وفي الاصطلاح هو التصديق المقترن بالانقياد والإذعان، التصديق المقترن بالانقياد والإذعان. وهو على اللسان والقلب والجوارح، يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. فقول القلب والتصديق والاعتقاد، قول القلب والتصديق والاعتقاد، والذي جاء بالصدق وصدق به، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه فقال: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. إذن قول القلب وقول اللسان عمل القلب، عمل القلب أصله في ذلك الإخلاص والصدق والإنابة والرهبة والرغبة، كل هذه أعمال القلوب، وكلها ركن من أركان الإيمان، لقول ربنا الرحمن في كتابه البيان: قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه شرطية توجد الإيمان، الخوف وتوقع الله جل في علاه. وعمل الجوارح، عمل لسان الجوارح طبعا، الذكر والجوارح، العبادات، الصلاة والحج والصوم وغير ذلك من العبادات. هناك تلازم، قول القلب يؤدي إلى قول اللسان، إن كان صادقا فقول القلب يؤدي إلى ثمرته قول اللسان، ويستلزم عمل القلب، وعمل القلب إن ورد في القلب يستلزم عملا في الجوارح. انظروا العلاقة بين الأربعة، قول القلب ثمرته قول اللسان، إن كان صادقا نعم مصدقا. وقول القلب يستلزم عمل القلب، وعمل القلب يستلزم قول اللسان، يستلزم عمل اللسان وعمل الجوارح. وعمل الجوارح على الراجح الصحيح أنه شرط في صحة الإيمان، ليس كله طبعا، يعني لو تكلمنا عن العمل فالمحققون يرون أن العمل منه ما هو شرط الصحة، ومنه ما هو شرط كمال. منه ما هو شرط صحة، منه ما هو شرط كمال. ولا يقال كل شرط كمال، ولا يقال كل شرط صحة. كالصلاة عند بعض العلماء أنها شرط الصحة، ولذلك الحنابلة يرون كفر تارك الصلاة، واختلفوا في الحج وأيضا في الزكاة. لكن لابد أن نعقل شيئا مهما فات عن كثير من الذين يتصدرون، وهو مسألة جنس العمل، أن ترك جنس العمل يكفر به صاحبه، ترك جنس العمل أخل بشرط هو شرط الصحة في الإيمان. وإيش جنس العمل؟ يعني رجل وجد شوكة في الأرض تؤذي الناس فلم يعرها اهتماما وما نحاها، هذا أو هل ترك جنس العمل الآن؟ هل تركه؟ صحيح أن نقول جنس العمل المقصود به المباني الخمسة، جنس العمل المقصود به المباني الخمسة، هذا هو جنس العمل. يعني معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن من ترك تشهد، تلفظ بالشهادتين، وترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، ترك كل هذه المباني، قلنا له هذا لا يمكن أن يكون مسلما. الصلاة عمود الدين، فانظر العمود العدل في الخيمة، إن سقط كيف تكون الخيمة؟ تسقط الخيمة. هذا معنى جنس العمل وتركه وأنه شرط صحة في الصلاة. أرجو أن تكون ظهرت هذه المسألة أننا نفهمها من مكان. الكافي في أصول اعتقاد السنة والجماعة نقل عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم تخلى يختلف بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وأنقص. قال الأوزاعي: كان ممن مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وفي صحيح البخاري أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش سأبينه لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. المهم أنه قال بأن الإيمان له شرائع وحدود وسنن. قال ابن عباس كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وفد عبد القيس قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ففيه دلالة أن الإيمان هو مجموع هذه الخصال كما قال ابن القيم غيره، من القول والعمل. والحق بأن الإيمان كما قلنا قول وعمل، وهو أيضا يزيد وينقص. الإيمان أيضا يزيد، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان كما قلنا الأقوال الثلاثة في هذا الباب أنه يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص. هذا قول المرجئة الضالة، وهذا ضلال مبين مستحكم. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالوا إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، كما أنه لا تنفع مع مع مع لا ينفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء من أخبث الأقوال، هذه من أخبث الأقوال. وقول أنه يزيد ولا ينقص، وهذا القول هو قول الخوارج، عندهم نقصان الإيمان ضياع لأصله. وكما قلنا ضلت المرجئة والخوارج لأنهما يريان أن الإيمان شيء واحد. وهذا عجيب، يريان الإيمان شيء واحد ومع ذلك اختلفت أقوالهم. المشرب على التأصيل، التأصيل واحد لكن اختلفوا عند التطبيق، وهذا هذا ضلال مبين. والصحيح قول أهل السنة والجماعة: الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والدلالة على زيادته كثير، قال الله الزيادة والنقصان. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله جل في علاه: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأما الحديث فكثيرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والنقصان أيضا جاء الكتاب به، قد قال: قال النبي: والإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص أيضا كما قال الله جل في علاه: ثم ازدادوا كفرا. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الراشد منكم. وأيضا من أصول أهل السنة والجماعة تفاوت درجات المؤمنين، وأنها تتفاوت. ولذلك قال النبي أكمل المؤمنين إيمانا. نعم، هذه أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والضلالة من المرجئة وأيضا الخوارج. قال ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على حكم أهل المعاصي أهل الكبائر، هل يكفرون لا يكفرون، يقل إيمانهم ما يقل إيمانهم